أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لطلبة العلم الذين انشغلوا في التكفير أو التبديع وتتبع زلات العلماء والدعاة السنيين السلفيين وانشغلوا بذلك عن العلم، وهم يزعمون في ذلك أنهم يسيرون على طريقة الشيخ صالح الفوزان وغيره من أهل العلم؟ هذه فتنة والعياذ بالله، الانشغال بعيوب الناس والتنفير من العلماء ومن طلبة العلم ومن الدعاة إلى الله، هذه فتنة لا يجوز العمل بها ولا متابعة من يعمل بها. الواجب التناصح بين المسلمين، الدين النصيحة، الواجب التعاون على البر والتقوى، الواجب العمل بالعلم. وأما أن ننشغل بفلان وفلان وعلان وننفر، وهذه غيبة، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب ولا تصلح شيئا، هذه تشتت وتفسد. من رأينا عليه خطأ أو شيئا نقصا نناصحه، إما بالكتابة له وإما بالمشافهة له، وأما أننا نجلس ونغتابه هذا حرام، ويترتب عليه تفريق المسلمين وتنفير الناس عن طلبة العلم، ولا يجوز هذا العمل أبدا. وهم كذبوا علينا وعلى غيرنا، يقولون هذه طريقة فلانة، لا، نحن نحذر من هذا في محاضراتنا وفي كتبنا، وفي نحذر من هذه الطريقة. نعم.